بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 88 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. بقي لنا آثار في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعنوان باب ما جاء في النشرة. وقد ذكرت خلاصة كلام أهل العلم في مفتتح الحديث عن هذا الباب، وهو أن صنيع الشيخ رحمه الله تعالى مناسب غاية المناسبة، بعد أن ذكر حرمة السحر والكهانة وما يدخل في هذه المسميات. لا شك أن بعض الناس قد يصاب بهذا السحر، قد يصاب بما يتعاون فيه هذا الساحر مع الشياطين، أيبقى كذلك؟ بعض الناس يذهب إلى ساحر مثله ليحل هذا السحر الأول الذي صنع له، وهذا ولا شك لا يجوز، وقد قرأنا الأدلة فيه. أما النوع الثاني فهو أن يعالج بالقرآن والسنة بما جاء في كتاب الله عز وجل، والله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو خلاصة الحديث كما سيختم به الشيخ رحمه الله تعالى فيما نقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقرأنا أيضا جملة من كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى، ونبدأ الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الحسن أنه قال، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. الحمد لله، هذا هو الحسن أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن البصري، سيد من سادات التابعين، وبخاصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى البصرة وبقي فيها. قيل إنه أدرك هذا الخير لملازمته من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولأن أمه كانت مولاة لأم سلمة رضي الله عنها. والحسن رحمه الله جمع الله له بين العلم والعمل، بين اتباع السنة والعض عليها بالنواجذ، وبين العمل بما تعلمه والخوف والخشية. قيل: جاء عربي فدخل البصرة، والبصرة حاضرة من حواضر العراق، قال: من سيد هذه القرية؟ من سيدها؟ قالوا: الحسن البصري. ومعلوم أن الحسن أصله مولى، فقال هذا الرجل: بما سادهم؟ يعني بأي سادهم؟ هل هو بالمال؟ هل هو بالجاه؟ هل هو شرف القبيلة؟ فقال له رجل: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. نعم، إذا كان الإنسان بهذه المرتبة الناس يحتاجون إلى علمه ويتفقهون على يديه، وقد ضربت إليه أكباد الإبل ورحل الناس إليه وتعلموا منه رحمه الله تعالى، استفادوا منه واستغنى هو عن دنياه. هكذا يجب أن يكون العاقل المسلم. العاقل هو من يتعفف عن دنيا الناس وأن يترفع عنها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، إلى آخر الآيات. الإنسان لا يمد لا عينيه ولا يمد يديه ولا يكثر السؤال عن أحوال الناس، فلان عنده وفلان ما عنده، أو يطلب، أو يعني يلصق نفسه في أمور لا داعي لها. هذا ينزل من قدره، ولذلك قال ذاك الرجل واستغنى هو عن دنياهم رحمه الله تعالى. له أقوال يعني كثيرة ومشهورة في كتب أهل العلم. وابن الجوزي هذا هو الإمام أبو الفرج بن الجوزي، إمام من أئمة التفسير والحديث، له كتاب زاد المسير في التفسير وهو من الحنابلة، وله كتاب صفة الصفوة، وله كتاب صيد الخاطئ، له يعني كتب كثيرة. ويعني كان رحمه الله تعالى واعظا يعني مشهورا بالوعظ، كان يحضر مجلسه بالآلاف رحمه الله تعالى. وأذكر في هذا المقام أنه حدث عن نفسه يوما في كتابه صيد الخاطر، قال إنه وعظ يوما في مجلس، وعظ يوما في مجلس فبكى الناس، قال كلما توجهت يمنة ويسرى رأيت البكاء، قال فنظرت في حالي فقلت ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ثم قال اللهم إني أسألك وأتوسل إليك ببكاء هؤلاء بما وفقتني له إلا رحمتني ورحمتهم، ثم بكى رحمه الله. فالرجل كان مشهورا بالوعظ وبالتوجيه، وهو من الأئمة، وكتابه يعني زاد المسير من الكتب المشهورة في التفسير لا يستغنى عنها، وهو كتاب عني فيه بجمع أقوال أهل العلم وحسن الترتيب، أيضا ذكر القراءات وتوجيهها. ويعد الحقيقة تفسيره يصنف من كتب تفاسير الحنابلة، وإن كان هو ليس مختصا بذلك، هو إمام يعني في جميع ما يستطيع أن يصل إليه رحمه الله تعالى. وكتابه أيضا عني فيه بتفسير القرآن بالقرآن، وله تطبيقات كثيرة في هذا التفسير على هذه الطريق، وهي أفضل وأولى طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، وقد سجلت فيه عندنا رسالة ماجستير لإحدى الطالبات يعني، وهو ما ولا شك وعنده تطبيقات عظيمة في كتاب زاد المسير في تفسير القرآن بالقرآن، والله أعلم. على كل حال نحن لو نعيش في رحاب سير هؤلاء الأئمة لا ينتهي يعني الحديث فيهم، لكن يعني المختصر يكفي بإذن الله. نعم، هو يروي الآن عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. أنا ذكرت هذا، قلت هذا في الغالب هذا محمول في كلام الحسن على ما هو الغالب المشتهر عند الناس أنهم يحلون أو يحاولون حل السحر بسحر مثله فيذهبون إلى ساحر آخر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا نعم. والحسن، والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة البصري، يعني أبوه اسمه يسار، أبوه اسمه يسار. نعم، بالتحتية والمهملة البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات سنة 100 رحمه الله تعالى وقد قارب 90. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، بسحر مثله، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان إلى آخره، ومما جاء في صفة النشرة الجائزة. نعم، يعني هو ذكر الآن خلاصة الكلام. قال ابن القيم رحمه الله يعني لو قرأنا من المتن، قال النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر يعني الساحر ومن جاءه إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، وهذا هو الذي لا يجوز. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم، وهذا هو خلاصة الكلام. نعم، ومما جاء يعني الآن الشارح سيذكر جملة من الآيات التي ينصح بها من وقع في من حصل له سحر. قد يقول قائل عالجنا ما وجدنا نتيجة، لا، أنت راجع نفسك في ثقتك بالله وفي توكلك على الله عز وجل. وقد ذكرت في هذا المقام كلمة ابن القيم رحمه الله: السيف بضاربه، السيف كل يحمل السيف، واحد يدخل المعركة هو يقتل مهما يعرف، بعض الناس ما شاء الله يحمل السيف ويعمله في أعناق الأعداء فيقتلهم، فالسيف بضرب. كذلك أنت الآن في قراءتك وفي تعوذاتك وفي رقيتك، الناس يختلفون، هذا إيمانه ما شاء الله عظيم، وهذا متوسط، وهذا منخفض، والتوفيق بيد الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم سليم أن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس قال تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن البطال في كتاب وهب بن منبه: نعم، وكذلك الآيات التي في سورة البقرة: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني نعم جملة من هذه الآيات. نعم، وقال ابن البطال: وقال ابن البطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل. القواقل: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ بربنا، هذه سميها العلماء القواقل، يعني التي افتتحت بقل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به ويذهب عنه كل ما به، هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. نعم، هذا ما يسمى بالعطف، هناك ما يسمى الصرف والعطف. الصرف أن نعم هذا ما يسمى بالصرف، عندما يصرف الرجل عن زوجته، يعني لا يقربها، أو لو قرب منها أو لو قرب منها لا يستطيع أن يجامعها، هذا قد يعمل لشخص مع زوجته. وقد يكون العطف بحيث يتعلق بها تعلقا شديدا، ينسيه عن زوجته الأخرى أو عن مهامه، يعني هذا باطل وهذا باطل. على كل حال، ما ذكره الشارح هذا نوع من العلاج. نعم، أحسن الله إليكم. قلت: قول العلامة ابن القيم رحمه الله، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. يشير رحمه الله إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. الحمد لله. والحاصل أن ما شوف الآن سيعطيك الشارح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله الخلاصة في هذا الباب. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله أعلم. نعم، والله أعلم. لا، نتوقف عند هذا الحد، نبدأ غدا إن شاء الله في باب ما جاء في التطير، ونأخذ الآن جملة من أحاديث بلوغ المرام في باب الجماعة والإمامة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم وغيره، فيه حث وترغيب على أن يحرص المسلم على أن يدرك وأن يأتي إلى الصف الأول. وقد دلت الأدلة الأخرى، وقد قرأنا جملة منها، على فضل يعني المبادرة إلى الصفوف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وفي الحديث الآخر فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول يعني من الأجر، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أن يعملوا يعني قرعة، لاستهموا، والأحاديث في فضل كون الرجل يحرص على أن يأتي إلى الصف الأول وأن يبكر، هذا ولا شك يعني مرغب فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هذا أيضا في التنبيه، وقد نبهت عليه في الدرس الماضي، أن بعض الناس تجده يلزم بعض السواري والأعمدة سواء في هذا المسجد المبارك أو في غيره، ويرى الناس يتقدمون وهو جالس عند هذا العمود. هذا غير صحيح، يعني لماذا هذه الملازمة خلف هذا العمود؟ يعني هل في فضل؟ ليس هناك فضل. هل في أجر زائد؟ ليس فيه أجر زائد. فلما يترك الإنسان الصفوف الأول؟ هذا ولا شك هذا مخالف للسنة. فلذلك نحن نقول ينبغي الإنسان أن يحرص وأن يبادر على الصف الأول. ثم إننا نقول أيضا ليس معنى الصف الأول أن يتقحم الإنسان وأن يزاحم وأن يضيق على الناس وكل واحد يصلي على جنب وهكذا، وهذا أيضا فعل غير صحيح. أنت تريد الصف الأول بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول فالأول، ما قال أتم الصف الأول فالعاشر. يعني يأتي واحد من خامس صف ويخترق الصفوف من أجل أن يدرك الصف الأول، هذا غير صحيح، يتخطى الرقاب ويؤذي الناس. ثم إن من في الصف الثاني بعضهم يتهيأ لأن يدخل في الصف الأول، لكن يقول لا أريد المضايقة، ستكون هناك إن شاء الله فرجة وأدخل. ثم يأتي هذا الرجل من أواخر الصفوف ويرتكز في هذا المكان، هذا أيضا غير صحيح. يعني من يريد الفضل عليه التبكير. نعم نحن لا نحجر واسعا، وفضل الله أوسع وأعظم، لكن أيضا كون الإنسان يضايق الناس ويتخطى الرقاب وقد يطأ بعض الأقدام من عجلته وسرعته، هذا أيضا غير صحيح. بكر يا أخي مثل من بكر في الصف الأول، حتى بعض الإخوة صار يتململ من الصف الأول من أجل هذه المضايقة، تجدهم ما شاء الله في وضع طيب إلا هذا لابد أن يدخل، تجد مسافة يعني قصيرة جدا إلا يريد أن يكون في الصف الأول. الصف الأول يأتي له ويصف فيه من جاء مبكرا، ثم أيضا من وجد فرجة نعم يتقدم، لكن كل إنسان أيضا يتقحم الأمور ويضايق الناس، هذا أيضا فعل غير صحيح. وكون الإنسان أيضا يتأخر ويجلس هنا والصفوف أمامه، هذا أيضا فعل غير صحيح. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأولى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير صفوف النساء آخرها. وهذا في عناية الإسلام بالفصل والبعد بين الرجل والمرأة. الرجل أيا كان لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله وقد يعني بلغ عمره قيل 80، قال والله هو يعني قد توفي وعمره قريب من 90 رحمه الله، قال: لو أدخلت على عجوز شمطاء في غرفة لما أمنت على نفس الفتنة. الإنسان ما يأمن على نفس الفتنة. ولذلك الإسلام بشريعته الغراء وتوجيهاته السامية يحرص على أن يباعد بين هذه الأمور حتى لا ينشغل الإنسان وأن إلى آخره. فعلى كل حال قال عليه الصلاة والسلام: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، حتى لا تقرب من الرجل. قال العلماء: هذا إذا كان المكان واحدا، يعني مثل لو كان في مصليات العيد الآن أو نحو التي تكون خارج أو يعني في الضواحي من المدن والقرى، نعم قد يكون. لكن لو كان المسجد مفصولا مثل هذا المسجد، النساء بينهم وبين الرجال حاجز، أو في بقية المساجد الأخرى، يعني يقول أهل العلم إن الأفضل في حق المرأة أن تتقدم وأن تأخذ الصف الأول ولا تتأخر، لأنه ولله الحمد وجد الحاجز ويبقى الخير في التقدم. هذا مذهب كثير من أهل العلم، يعني يرون أنه إذا وجد حاجز بين الرجال والنساء أن المرأة تتقدم وأنها تظفر بالخير، خيرية التقدم. بعضهم يقول لا، بل تلزم الأخير. هذا قول ضعيف، القول الراجح يعني رجحه شيخنا بن عثيمين رحمه الله على أنها تتقدم وأنها تأخذ الأحكام ويتمون الصف الأول. النساء أيضا يتممن الصف الأول فالأول، وأن يبادرن إلى ذلك ما دام أنه توجد يعني هذه الحواجز الجديدة. هنا يعني ذكر الشيخ رحمه الله يعني جملة من الفوائد والأحكام، يعني قال هنا في الصفحة الأخيرة: قال يعني يجب على النساء جملة أحكام أنا وضعت لها أرقاما من عندي. قال أولا واحد أن يكملن الأول فالأول كالرجال. الأمر الثاني يقول الشيخ رحمه الله لو صلت امرأة منهن، أنا أيها الإخوة في صفحة 822 من يتابعنا، قال ولو صلت امرأة منهن خلف الصف أي صف النساء بطلت صلاتها كما تبطل صلاة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للنساء صفوفا، وإذا ثبتت الصفوف للنساء فإنها تكون كصفوف الرجال في الأحكام. هذا رأي الشيخ رحمه الله. لو صلت امرأة وحدها خلف الصف، يعني الصف اكتمل وفي فرجة، لأن سيأتينا إن شاء الله الكلام عن لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا فيه كلام وفيه ثلاثة أحوال ذكرها العلماء إن شاء الله. لكن نحن نقول لو وجدت فرجة هذه المرأة ولم تدخل في الصف وصلت وحدها، على رأي الشيخ رحمه الله ورأي جماعة من أهل العلم على أن صلاتها تبطل. لما لم تدخل في هذا الصف الذي فيه فرجة تسعها؟ هذا رأي، وبعض أهل العلم يقول لا، لأن النساء يختلفن. على كل حال المسألة الثالثة، إذا كانت المرأة تصلي وحدها مع الرجال فإنها تصف وحدها خلف الرجال. نعم، ما يجوز المرأة أن تصف مع الرجل حتى ولو كان من أقاربها وأرحامها، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أم السليم في دعوتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أيضا يستفاد من هذا الحديث رغبة الشرع في إبعاد المرأة عن الرجل إلى آخر يعني ما ذكر رحمه الله تعالى، وأنا أنصح الإخوة بمراجعة كلامه. نعم، نأخذ حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث يعني ذكر الحافظ ابن حجر الشاهد منه، وإلا قصته طويلة ومعروفة، ومختصرها أن ابن عباس رضي الله عنهما وكان عمره 10 سنين أراد أن يستفيد وأن يتعلم كيف يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل، وهذا يدل على حرص الصحابة وعلى يعني عنايتهم بفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتعلموها. جاء في بعض الروايات أن أباه العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له أرمق لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني اذهب بت عندهم ويعني أخبرنا كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وهنيئا له بتلك الليلة التي يحدث بها ابن عباس رضي الله عنه. في الحديث قال بت عند خالتي ميمونة، خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وهي أخت أمه الفضل، أخت أمه الفضل زوج العباس، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ميمونة، فبات عندهم تلك الليلة. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، يعني ما كانت كبيرة. يقول الحسن البصري رحمه الله يقول كنت إذا رفعت يدي مسست سقف الحجرة، وكان كما قلت كانت أمه مولاة عند أم سلمة رضي الله عنها. فقال ابن عباس دخل صلى الله عليه وسلم حجرته تلك الليلة بعد صلاة العشاء، قال فنام صلى الله عليه وسلم مع زوجه ميمونة، ناموا على طول الوسادة وهو نام على عرضها، يعني عليه الصلاة والسلام اجتمعوا على الطول وهو نام على العرض. فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حان قيامه في الليل انسل من فراشه حتى لا يوقظ ولا يزعجهم، فقام صلى الله عليه وسلم فذكر الله ثم مسح بيده اليمنى على وجهه، مسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتمطيت، يعني تمغطت كأني نائم، ولا هو كان مستيقظ. قال كنت أرمق ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى شن، يعني إلى قربة معلقة، فحلها، يعني حل الوكاء، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا، يعني وضوءا كاملا لكنه لم يطل فيه عليه الصلاة والسلام، ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام. قال: فقمت عن يساره، يعني كان عن يساره، والصواب أن يكون عن يمينه. قال العلماء: لما قام عن يساره؟ قالوا: لعله كان هو الأقرب إلى فراشه الذي نام فيه. أنتم تعرفون هي الحجرة ليست كبيرة، كونه يلف ويطلع كذا، فهو أخذ اليسار لعله الأقرب إلى محل نومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة على رأسه، وفي بعض الروايات أخذ بأذنه ففتلها، ليس يعني قرصها بشدة، لكن من باب التلطف ومن باب حسن الخلق منه صلى الله عليه وسلم، فأداره فجعله عن يمينه. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة 13 ركعة، ركعتين ركعتين ركعتين. قال: فلما فرق نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ. وقد قلت إنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يحصل له نفخ، ليس معناه الشخير، لا، هو ليس بشخير، ولكن مثل ما يحصل إذا إنسان بعض الناس ينعس أو كينام ثم يسمع له صوت، وليس بشخير. وعليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أذن المؤذن لصلاة الصبح قام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتي الفجر، ثم خرج وصلى بالناس. ولما قالت له عائشة في إحدى الليالي: إنك قد نمت، قال: إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. هنا في هذا الحديث يعني جملة يعني من الفوائد ومن الأحكام ومن الآداب أيضا التي نحن يعني سنقرأها في كلام الشيخ، ومنها جواز أن يبيت الصغير وإن كان مميزا مع غيره، لا حرج في ذلك. أن هذا ابن عباس رضي الله عنه مات يعني بات مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فكون أن الصغير يبيت مع رجل وامرأة، بس أن تكون المرأة يعني ذات محرم له يعني وهي خالته، فلا حرج في ذلك. ثم أيضا فيه حرص الصحابة على العلم وعلى الفقه ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الإخوة هو الحب الصادق. وأنا والله أعيد وأكرر في هذا المجلس، ليس الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات وخرافات وخزعبلات وبدع لا أساس لها من الصدق. الحب الصادق هو أن تفقه السنة وأن تعمل بها. ورضي الله عنه كما قال عنه رضي الله علي، قال: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. هكذا العناية، الإنسان يتعلم السنة ويعمل بها، وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنه. ثم أيضا لطف النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ابن عباس ينام معهم تلك الليلة، ولو قال له أخرج أو عد إلى أهلك لعاد، يعني سيقول لا. الأمر الثاني كون عليه الصلاة والسلام ينسل من فراشه، لا يوقظ أهله، لا يزعجهم، والأمر يعني في قيامه عليه الصلاة والسلام قيام الليل ليس كمثل غيره، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه بقي واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام، ومذهب الأكثر على أنه سنة في حقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قام حتى تفطرت قدماه الشريفة. ثم أيضا أيها الإخوة نلزم السنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم وتقول الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمسح هذا إن دعوت أستجيب لك، كما عند البخاري. أيضا تمسح بيدك اليمنى على وجهك، يعني التزم السنة، والله تجد لها من اللذة ومن النعيم والسرور، والله شيء تعجز العبارة كما قال ابن القيم رحمه الله عن وصفه. تقوم تتوضأ، تصف بين قدميك مقام العبودية لله عز وجل، تصلي في مكان لا يراك إلا الله، ولا يسمع نداءك إلا الله، ولا يجيب دعاءك إلا الله. هذه يعني كما قال يعني شيخ الإسلام رحمه الله: أهل الليل في ليلهم أعظم من أهل اللهو في لهوهم، بل هم والله فرق بين ذاك وذاك، بون شاسع. فعلى كل حال هذا الحديث كما قلت اشتمل على جملة من الأحكام، وفيه مصافة الصغير الصبي وأنه يكون عن يمين الإمام. بعض أهل العلم جاء في بعض الروايات قال أنه أداره من خلفه ولم يدره من أمامه حتى لا يكون بين يديه عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال أيضا إنه فيه جواز صلاة المنفرد، ولكن الاستدلال يعني ضعيف، لأنه ابن عباس مجرد دار يعني يمكن ثواني معدودة ثم صف بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أيها الإخوة أن الإنسان يحرص على قيام الليل، وأن من كان من عنده من البيت من الزوجة كما جاء في الحديث إذا صليا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تقوم توقظ أبنائك يصلون معك، وقد جاء هذا في سير الصالحين قديما وحديثا أنهم يوقظون أبناءهم ويشجعونهم على فعل الخير على الصلاة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الليلة لا ينساها ابن عباس رضي الله عنه، دائما بت عند خالتي ميمون وحق لها والله أشرف يعني منام مع رسول الله وأشرف صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا تقول يعني عن تلك العظيمة، عن تلك الليلة العظيمة التي باتها ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث على كل حال فيه جملة يعني من الأحكام والمسائل. نقرأ يعني شيئا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيء المقرور لا نقف عنده، قال هنا في الفائدة الثالثة، نعم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الثالثة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومراعاته لأحوالهم، حيث قام يتوضأ بسر وخفية لئلا يستيقظ الغلام. الله أكبر. نعم هذا غلام صغير وخاف أن يقوم في الليل وأن يذهب، فإن سل عليه الصلاة والسلام. والهدي أيها الإخوة كما ذكرت في هذا المجلس الشريف ذاك الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، رواه الإمام الطبري شيخ المفسرين عند تفسير قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركت أقواما ينام الرجل مع زوجته على فراش واحد ورأسهما على وسادة واحدة يبكي لا تدري عنه زوجته. قال: وكان الرجل يكون عنده الزور، الزور جمع زائر، قال: فيقوم يصلي آخر الليل لا يشعر به هذا الزائر، وإنما كان دعاؤهم بينهم وبين الله عز وجل على خفية. وقرأ قول الله عز وجل: إذ نادى ربه نداء خفيا. هكذا كانت أعمال الناس في خفية، ما أحد يدري عن فلان ولا عن علان، ولذلك امتازت صلاة الليل قيام الليل بهذا الأمر. من مميزاتها أنها أعون على الإخلاص، ما أحد يدري عن فلان ولا يمكن زوجته صح تدري عنه. ولذلك يقال إن رجلا تزوج امرأة الربيع بن خثيم وكان من سادات التابعين ومن كبار تلاميذ ابن مسعود، قال: والله ما تزوجتها إلا لأعرف كيف كان يقوم الربيع آخر الليل. يقول: أحببت ودي يعني عشان أقتدي به وأنشط في العبادة أسألها كيف كان يقوم الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى آخر الليل. فالله المستعان، هذه مقامات عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يدركنا برحمته وأن يجعلنا ممن يسير في ركابهم ويلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. الفائدة الرابعة، لا هنا يعني ذكر الشيخ يعني مسألة، وهي: لو قام إنسان عن يسار الإمام هل صلاته تصح أم لا تصح؟ فذكر قولين في هذه المسألة، وقال إنه لو صلى عن يسار الإمام يعني هو ذكر أن مذهب المشهور في مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح صلاته، وذكر عن بعض أهل العلم ومنهم شيخه السعدي أنها تصح صلاته، قال: لأنه فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب. وذكر يعني كلاما في هذا، هو ذكر قال: لو حصل لا تبطل، وإن كان السنة أن يكون عن يمين إمامه، أن يكون عن يمين إمامه. نعم، الفائدة الرابعة الصفحة التي بعدها، قال جواز نية الإمامة. أحسن الله إليكم. الفائدة الرابعة جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأن النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ منفردا، ثم لما جاء ابن عباس تحول عليه الصلاة والسلام إلى إمام وابن عباس مأموم، يعني صار الآن يعني اختلفت الآن. هل يجوز للإنسان أن يحول نيته من منفرد إلى إمام؟ نسمع الآن كلام الشيخ. هو الشيخ يرى الجواز، سيذكر في المسألة ثلاثة أقوال. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وهو لا يظن أن ابن عباس رضي الله عنهما سيقوم معه. نعم. فإذا صف الإنسان وحده، نعم، لأنه ظن، ما في شك، جاء صغير وما علم عليه الصلاة والسلام أن الصغير ذا يعقل وينتبه ويرمق الصلاة. وجاء في رواية كما قلت أن أباه العباس أرسله لينام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف الهدي والسنة في قيام الليل، ما كان يدري عن هذا صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد اختلف العلماء في مسألة كون المنفرد يصير إماما. اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. نعم. القول الأول أنه لا يجوز مطلقا. نعم، واستدلوا بحديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا إنه لا يجوز أن يتحول إلى إمام. القول الثاني أنه يجوز مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس رضي الله عنهما عليه. نعم. فإن ابن عباس رضي الله عنهما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى الإمامة، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم، على كل حال، القول الثالث أنه يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة في النفل دون الفرض. نعم، هذه ثلاثة أقوال أيها الإخوة في المسألة، ونحن نحترم هذا المجلس، أنا والله الحمد لا نلزم بفتوى ولا بقول، نحن نذكر الأقوال على قدر الاستطاعة، ولا عاد الإنسان يرجع إلى كتب الفقه وينظر في الأدلة، لكن نذكر ما هو الراجح، وإذا كان الإنسان له رأي آخر أو يرجح قول بعض أهل العلم فهذا أمر إليه. نحن نذكر المسألة قدر ما نستطيع بذكر الأقوال والأدلة، وعد البسط فيها يراجع في كتب أهل العلم، ولكن نذكر الراجع. الشيخ رحمه الله قال ولكن الصواب أنه يجوز أن ينوي منفرد الإمامة في الفريضة وفي النافلة. نعم، يجوز في الفريضة وفي النافلة، سواء في الفريضة مثلا لو أن يعني في إنسان في فرض يصلي ثم جاء شخص، تكون أنت إمام وهو مأموم، وكذلك في النافلة إذا حصل مثل هذا. نعم، الشيخ عاد يعني ذكر يعني مسائل يعني كثيرة. أي نعم، في الفائدة التاسعة وهي مسألة مهمة، هل النافلة أيها الإخوة تشرع لها الجماعة أم لا؟ الثابت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة منفردا، وهذا هو الحق الكثير والغالب، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة جماعة، عدا نحن نستثني صلاة التراويح مثلا قيام رمضان، جمعهم عليه الصلاة والسلام ثم تركها ثم أعادها عمر رضي الله عنه، كذلك صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، وصلاة العيدين على القول بأنها سنة، لأن بعضها لم يذهب إلى أنها فرض كفاية إلى يعني إلى آخره. لكن على كل حال ما عدا ذلك، هل يسن الاجتماع؟ لماذا يجون الناس يقولون الليلة تعال يا فلان نصلي مع بعض؟ الصحيح هو أنه لو حصل مرة مرتين نعم مقبول، لكن دائما يكون هناك موعد ثابت ويجتمعون في الليل أو في النهار، فهذا يعني خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة في النافلة أنك تصلي وحدك، لكن لو حصل مثلا جاءك رجل اثنين ثلاثة وباتوا عندك ليلة، قلت يا جماعة ما رأيكم لو نتعاون على الخير نصلي هذه الليلة؟ الحمد لله لا حرج عليك في ذلك. ذهبتم في الصحراء رحلة برية أو نمتم في استراحة جميعا وقلت يا جماعة ننشط مع بعض ونصلي آخر الليل، لا حرج، لكن كون في الترتيب وأن يكون هذا الكثير والغالب لا، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيؤكد عليه الشيخ. نعم، قال تاسعا جواز صلاة النافلة. الفائدة التاسعة: جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النوافل جماعة في بعض الأحيان، فقد صلى مرة بابن عباس، ومرة بابن مسعود، ومرة بحذيفة بن اليمان نعم رضي الله عنه. نعم هذا في الليل، وأيضا صلى في النهار بأنس واليتيم وأم سليم كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث، هذا في النهار. الله أكبر. نعم. قال: ولا تسن الجماعة في النفل إلا في قيام رمضان إلى آخره. ذكر الشيخ رحمه الله قال: النوافل بالنسبة للجماعة تنقسم إلى قسمين. نعم. والنوافل بالنسبة للجماعة، طرحنا أيها الإخوة نأخذ يعني مجرد سطور يعني ولا أكل إن شاء الله هذا المجلس الشريف أن يراجع كل منا كلام الشيخ وكلام أهل العلم على وجه البسط. نعم. والنوافل بالنسبة للجماعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما تشرع فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء بالناس جماعة، وكذلك صلاة الكسوف على القول بأنها سنة. نعم. وكذلك صلاة الليل في رمضان إلى آخره. القسم الثاني. القسم الثاني ما لا تشرع فيه الجماعة، فهذا إن صلاه الإنسان جماعة على وجه راتب مستمر فهو مبتدع. نعم الشيخ صحيح كلامه، كلام قوي. يعني كل إنسان يرتب كل خميس نجتمع في بيت فلان، كل شهر، كل كذا، لا هذا كما قال الشيخ هذه بدعة. كل تلتزم شيئا ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل غير صحيح، وكل بدعة ضلالة. لكن كما قلت حصل لظرف معين، جاءك ناس في الليل، اجتمعتم في برية، طلعتم في استراحة، يعني أنا أضرب أمثلة فقط يعني، وحصلا صليتم فلا حرج، لا حرج في ذلك. لكن أن يكون بشكل مستمر وبشكل مرتب هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر الشيخ أيضا جملة من الأحكام والمسائل. ننتقل إلى حديث أنس رضي الله عنه صفحة 831. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا طرف من هذه القصة التي حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم هي الرميصاء، ويقال لها الغميصاء، والراجع أنها الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، سيدة من سادات الأنصار، من سيدات الأنصار رضي الله عنهن أجمعين. لها مواقف كثيرة ومشهورة، منها أن زوجها مالك ابن النضر عرضت عليه الإسلام فأبى وخرج إلى الشام وهلك هناك. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجاءت بأنس وهو صغير، فقالت: يا رسول الله، إن الأنصار قد حبوك ما عندهم، يعني كل واحد هذا أتاه بهدية وهذا، وإني لا أملك في الدنيا إلا أنسا، فخذه يخدمك يا رسول الله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديتها، وبقي أنس في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. أم سليم كما جاء هنا في الحديث أنها صنعت طعاما وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو، ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد ما يدعى إليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع لأجبت، وهو في هذا المقام الشريف والمكانة العظيمة. ومع ذلك كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، يدخل بيوت الناس ويطعم من طعامهم ويدعو لهم، وهم ولا شك يعني يجدون قمة الشرف والفخر أن يأتيهم سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ويعني هذا يعني ولا شك فضل عظيم. المهم أيها الإخوة أن أم سليم رضي الله عنها صنعت هذا الطعام، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وكان في البيت حصير قد اسود من كثرة الجلوس عليه، قال: فأتي بماء فرششته عليه، يعني يلينونه لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قال: فطعم وأكل صلى الله عليه وسلم، ثم قام ليصلي بنا، قام صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، وكان هذا في النهار، وهذا الذي قلته قبل قليل. قال أنس رضي الله عنه: فقام صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه. فدل هذا على أن الإمام لو كان خلفه صبية يعدون صفا، يعني يكون هذا صفا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ثم صلى أنس رضي الله عنه وهذا اليتيم، واليتيم لم يبلغ، قيل اسمه ضمرة وقيل غير ذلك، وأم سليم وهي الرميساء رضي الله عنها صلت خلفهم، وهذا يدل على أن مقام المرأة ولو كانت من الأقارب أنها تكون خلف الرجل، حتى لو كان الرجل يصلي بزوجته تصلي خلفه. ويعني في هذه القصة أيضا أنه يجوز للإنسان أن يجيب دعوة امرأة إذا كانت مثلا كبيرة في السن ويعني لم تكن هناك خلوة، ويعني مثل هذه الظروف يعني لا حرج في ذلك. ولذلك صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة أم سليم رضي الله عنها، وقد يعني فرحت واستبشرت أن يكون سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أن يحضر بيتها وأن يطعم من طعامها، ولها يعني مواقف المشهورة المعروفة لما تزوجها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وكان لهم ابن تعلق قلبه به، فذهب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فمات هذا الصبي، فغسلته وكفنته، فلما رجع أبو طلحة قال: ما بال الصبي، ما خبره؟ قالت: هو أسكن ما كان، يعني تقصد أنه مات، وهو ظن أنه يعني عوفي وشفي. فنام أبو طلحة، دخل غرفته ولزم فراشه، وقالت: فتطهرت وتطيبت فأتى مني ما يأتي الرجل، فعلى كل حال حملت منه. فلما أصبح الصباح قالت يا أبا طلحة، وهذا من عقلها واتزانها، قالت يا أبا طلحة: لو أن قوما أعاروا قوما عارية، لو أن بيتا أعاروا بيتا عارية ثم طلبوها فردوها، أيحق لهم ذلك؟ قالوا: والله ما أنصفهم، العارية ترد لأهله. فقالت يا أبا طلحة: إن ابنك قد توفي. فكأنه وجد في نفسه شيئا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. فلما ولدته بعد زمن جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحسن الناس خلقا، فأتي عليه الصلاة والسلام بتمر فمضغه ثم حنك الصبي، يعني أدرك بركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عجب صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأنصار يحبون التمر، يعني أن هذا الصبي ما أسرع ما أخذه من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحبون التمر. قال سفيان بن عيينة: أدركت رجالا من الأنصار أن تسعة أيه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. قال سفيان بن عيينة: أدركت رجالا من الأنصار يقولون: لقد ولد لعبد الله تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني حفظوا القرآن، وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك هداية الله وتوفيقه، ثم بركة ما ناله هذا الصبي من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذه قصة أم سليم رضي الله عنها الرميصاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الشيخ رحمه الله ذكر جملة يعني من الفوائد، نقرأ ولو شيئا منها. نعم، صفحة 833. قال: واحد، جواز صلاة النافلة أحيانا. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: جواز صلاة النافلة أحيانا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة وكانت هذه الصلاة نافلة. نعم، لا حرج، أنت زرت ناس ضحى وأنت مثلا لك مقامك ومن أهل الفضل والعلم، أو زاركم رجل قلت يا فلان لو تصلي، كما في حديث عتبان لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده دعاه فصلى في بيته، لا حرج، إنسان يصلي ويصلون أهل البيت ويذكرون الله يعني وهذا من ذكر الله سبحانه وتعالى في البيت لا حرج كما قال الشيخ رحمه الله ولكن أحيانا. نعم أحسن الله إليكم. ثانيا جواز مصافات الصغير، يعني إذا تم الصف أو لم يتم وقام إنسان بالغ وصغير لم يبلغ خلف الصف فالصلاة صحيحة في الفريضة وفي النافلة. نعم يعني لو جاء صف خلفك صغير أو مثلا يعني يتيم مثلا وهو يعني لم يبلغ، المهم أنه صغير، فالحمد لله يعني يجوز أن تصافه عن يمينك، أو لو تصيرون اثنين خلف الإمام لا حرج في ذلك كما صنع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما في النافلة فهي سنة واضحة صريحة دون شك لقوله. نعم. ثالثا أن مقام المرأة مع الرجال، ثالثا أن مقام المرأة مع الرجال في الصلاة أن تكون خلفهم ولو كانت من أقاربهم أي محارمهم. نعم. فإن المرأة. نعم. وقال ومثل هذا لو صلى الرجل بزوجته في مثلا تكون خلفه ولا تكون بمحاذاته. طيب الفائدة الخامسة. الفائدة الخامسة أن الإنسان إذا جاء والصف قد تم فإنه يصف خلف الصف وحده ولا حرج عليه. نعم لأن الإنسان يعني إنسان جاء وجد الصف اللي أمامه مكتمل يسحب رجل هذا خطأ، كونه يتقدم ويصلي بجانب الإمام بعض أهل العلم يقول لا حرج، لكن المشكلة سيأتي ثاني وثالث ورابع، ولذلك الشيخ رحمه الله يقول لا أيضا هذا خطأ، بعض أهل العلم يجيزه الشيخ. وعلى كل حال لو لم يتيسر أيضا نقول يصلي خلفه وصلاته صحيحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يجلس ما يصلي ما يدخل في الصلاة. لا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا في حق من وجد فرجة ولم يدخل كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث بعده. نعم 638 في الفائدة السادسة قوة. الفائدة الثالثة قوة محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا. الله أكبر. ثامنة سابعة جواز دعوة المرأة للرجل إذا أمنت الفتنة، مثل لو كانت امرأة كبيرة في السن دعت جيرانها مثلا فلا حرج إذا أمنت الفتنة. نعم وأيضا وجود والله الحمد شخص من أقاربها وهو أنس ابنها أنس رضي الله عنه، فكونها بعد تدعو رجال حتى ولو كبيرة في السن وهم كبار في السن هذا خطأ أيضا، لا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة صغيرة كبيرة فيها ما فيها لا هذا لا يجوز. لكن الحمد لله لأن هذه في هذه القصة وجد أنس رضي الله عنه، فكون امرأة تدعو وهو يجلس في المجلس والولد ينقل الطعام ويرحب بهذا الضيف وكذا هذا لا حرج فيه، وهي يعني تجاب الدعوة في مثل هذا والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. ثامنا سهولة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته لدعوة المرأة. نعم بعض الناس الآن إذا دعي أنا مشغول أنا كذا، يا أخي سيد الخلق عليه الصلاة والسلام مشى على قدميه الشريفتين وزار جابر رضي الله عنه وذهب إلى بيت عتبة وجاء إلى أم سليم، يعني أفأنت يعني أكثر شغلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت يعني أزهد في الخير. لا يا أخي هذا يدل ولا شك على يعني على كسل، غاية ما تستطيع أدخل السرور على الناس، أدخل بيوتهم بارك لهم في منازلهم أدعو لهم إذا في مناسبة أحضرها، أنت يا أخي على أجلك أعطي صورة مشرقة لأهل العلم لأهل الفضل، حتى ولو ما أنت من العلماء ولا أنت من كذا أنت مسلم يتزين ويتسمى بالإسلام، هذه أعظم نعمة يا أخي، أعطي الناس القدوة الصالحة تأزرهم في بيوت بالخلق الحسن والابتسامة، والله تؤثر ما لا تؤثره الكتب ولا المحاضرة، نحن أيها الإخوة نفقد هذا. فلا على كل حال الهدي الأكمل هو هدي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم الفائدة التاسعة. التاسعة جواز الصلاة على الحصير، وهذا فيه رد على من قالوا إنه لا يجوز السجود إلا على الأرض. لا يجوز السجود. إنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما كان من الأرض، فالرسول صلى الله عليه وسلم سجد على حصير. لا سيد الخلق سجد على الحصير، والحصير ما يصنع من خوص النخل من سعف النحل، سجد عليه، صلى عليه الصلاة والسلام على حصير، ولو في سجادة أو فرشة صلى عليها صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف في حياته، خذ الميسور، كان يأخذ الميسور، صلى على الأرض مباشرة على التراب، صلى على حصير، صلى ما تيسر صنعه صلى الله عليه وسلم. حياته ليس فيها تكلف، ليس فيها تصنع، ليس فيها تشدد. بعض الناس شدد على نفسه، وبعض الناس كلف الناس الآخرين ما لا يطيقون. يا أخي دع الأمور على سهالتها، دع الحياة على طبيعتها، لا تكلف أمورا وتصطنع شيئا في دين الله لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجد على حصير، سجد على تراب، ما تيسر. ولو سجد على فرشة، على فراش، لسجد عليه صلى الله عليه وسلم. فالمهم أيها الإخوة، هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. نعم، حديث أبي بكرة. أن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. رواه البخاري، وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. الحمد لله، هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن الناس تعليما. ما عنف أبا بكر، وأبو بكر هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه، قيل كني بأبي بكر لأنه تدلى في فتح الطائف، قيل على بكرة أو كذا يعني بحبل، فيعني إلى آخر القصة المعروفة، فسمي من ذلك أبا بكر، قيل هذا والله أعلم. يذكر هنا أنه جاء إلى الصف وكان حريصا على الخير، يحب أن يدرك الركعة الأولى لعلمه أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. فرضي الله عنه يعني وقع في ثلاثة أمور: أولا جاء مسرعا، وهذا خطأ وقد نبهه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه ركع في يعني قبل أن يصل إلى الصف، وهذا أيضا خطأ نبهه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الأمر الثالث أنه كبر يعني ركع يعني بتكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الإحرام، ولو تيسر أن يكبر الركعة للركوع فهذا مستحب وهذا حسن، لكنه تكفيه تكبيرة الإحرام. وهنا لم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأ الفاتحة لأنه قد فات محلها، هو الآن يريد أن يدخل مع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: زادك الله حرصا. شوف، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر ما صنع هذا الأمر لحاجة أخرى أو فلان أو لا، هو يريد الخير. عليه الصلاة والسلام أشار إلى مكمن ومنطلق عمل أبي بكر، هو الحرص على الخير، يريد أن يغنم الصلاة كاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا. وهذا من حسن الأدب، حسن التعليم. ما قال عليه الصلاة: أنت أخطأت، أنت فعلت، أنت في كذا، لا، بل هذا يشجع في المستقبل، يعني لأن هي الصلاة، ما هي هذه الصلاة، هناك صلوات بعد ذلك. ولا تعد، سأعود إلى هذه الكلمة ولا تعد، فيها ثلاثة ضبط في معناها، في لفظها، سأتكلم عنه إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد، الصحيح في ضبطها هو هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، ولا تعد. وهناك ضبطان آخران غير صحيحين. الضبط الأول ولا تعد، وهذه لا حاجة لها، هي دلت عليها ولا تعد، لأنه لو كان فيها إعادة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. الضبط الثاني ولا تعدو، يعني ولا تسرع ولا تهرول، وهذه أيضا لم تثبت. الثابت هو قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد، الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولا تعد، يعني لا تعد إلى ما كنت عليه. قال أهل العلم ولو كانت صلاته باطلة، الركعة باطلة، لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لقال أنت الآن، أنت ما دخلت، أنت كبرت قبل أن تصل إلى الصف، دخلت معنا وأنت ما وصلت إلينا، في طرف الصف ثم مشيت شيئا فشيئا حتى دخلت معنا. فدل هذا على أن لو حصل مثل هذا الصلاة صحيحة. أيضا قراءة الفاتحة نعم هي ركن، ولكنه قد فات محلها والحالة هذه. الأمر الثالث أيضا أن تكبيرة الإحرام لا بد أن يكبر، هي تكفي وتغني عن تكبيرة الركوع. لو تيسر أنه يكبر تكبيرتين، واحدة للإحرام والثانية للركوع، هذا هو الأفضل وهو الأكمل، والله أعلم. الشيخ رحمه الله يعني له كلام في هذا، وذكر يعني ما ذكرته يعني آنفا، ثم ذكر أيضا جملة يعني من الأحاديث، يعني من الفوائد، قال منها عدم إسراع الإنسان، ويعني ذكر قبل هذا يعني الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ترى فيها روايتان، فيها فأتموا وفقضوا، على القول فأتموا هذا فيها أحكام، وفقضوا لها أحكام أخرى سيأتي بإذن الله تعالى الكلام عليها. طيب، على كل حال يعني فيه فوائد كثيرة جدا، نرجع أو لعلكم تقرؤونها، ونأخذ بعض الأسئلة. بعض الإخوة لا يزال يسأل كيف يتواصل مع الدرس. أقول هناك ثلاثة جروبات أو مجموعات عن طريق الواتساب مرتبطة بالدرس. تريد أن تتواصل مع الدرس، سجل اسمك أو رقم هاتفك عند الأخ القارئ أو من هم حوله، وتضاف أيضا، تضاف في التليجرام على موقع الدرس، وقبل هذا في موقع منارة الحرمين الشريفين، تجد فيها دروس الحرمين كلها، سواء بيت الله الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يعني هذه جملة من الأسئلة، جاوب ما يتيسر منها. هل يجوز صلاة القضاء جماعة؟ نعم، ناس فاتتهم الصلاة لأمر، ناموا، حصل ظرف معين وصلوها جماعة، نعم لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هذا يقول هل يجوز صلاة السنة جماعة إذا دخل شخص متأخرا عن صلاة الفرض بعد الانتهاء؟ لو حصل مثل هذا، هم يصلون نافلة وهو يصلي معهم فرضه، كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه من يتصدق على هذا، لو حصل في مثل هذه الحالات نحن نقول لو حصل، ما نقول دائما، فلا حرج. كيف يسوي صف الاثنين إمام ومأموم واحد؟ نعم، هذا صح، جزاه الله خير، ينبهني بعض الناس يعني يتأخر، إذا كان إمام ومأموم بعض الناس يتأخر نصف خطوة، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. السنة أن يصف معه، لأنهم كلهم في صف واحد، وقد أمرنا بتسوية الصفوف وبإتمامها وأن تكون على حذو واحد. فبعض الناس يجتهد، وقد نبه على هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن إمام ومأموم، تجد المأموم يرجع شوي، هذا غلط. نعم، لو كانت امرأة هذه تصلي خلفه تماما، لكن رجل أو صغير يصف معك، هذا يصف معك لا يتأخر. ويعني كما قال الشيخ اجتهاد من يجتهد يقول ارجع قليلا أو هو يرجع شيئا قليلا، هذا اجتهاد غير صحيح وخلاف السنة والأصل، هكذا يعني بينه. هذا يقول هل يصلي في يمين الإمام؟ نعم، هو صحيح إذا صلى يعني يصلي عن يمين الإمام، ويعني يقرب منه ويقرب منه. هذا يقول يذكر أن رجلا يقرأ عليه القرآن وأنه يرجف في الأرض وأنه يعني يتأثر. نعم الحمد لله، هذا معناه أن الرجل بدأ يستجيب للتلاوة، يمكن أن به مسا من الجن، يمكن أن داخل فيه جن، يمكن فيه السحر، الله أعلم. لكن كون أنه بدأ يستجيب ويتحرك ويصرخ أو يضرب في الأرض أو كذا، هذا معناه إن شاء الله، نحن أيضا لا نعلم الغيب، نحن نقول لعله بدأ يستجيب، بدأ يتأثر، فلا بد من مواصلة القراءة حتى يشفى بإذن الله عز وجل. هل يجوز تغيير نية المصلي صلاته وهو يصلي؟ يعني دخل مثلا في صلاة العصر يقول وتذكر أنه لم يصلي الظهر. فيها قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يجوز، هذه صلاة الفريضة، هذه لابد تكون النية من أولها، لا يجوز تغيير. يعني مثلا واحد صلى العصر بعدين تذكر أنه ما صلى الظهر، الراجح لا، أنه لا يجوز أن يحول النية من عصر إلى ظهر، لا خلاص يعني يقطع صلاته، لأنه لابد، أو أنه يكملها نافلة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، لأن لا يجوز تقديم الصلاة يعني على يعني على الصلاة الأخرى. هذا يقول لو اقتدى بي واحد وأنا أصلي راتبة ماذا أفعل؟ هل يجوز مثل هذا؟ يعني أن يأم المتنفل مفترضا، هذه أيضا فيها قولان لأهل العلم، بعضهم يقول نعم يجوز أن يأم المتنفل مفترضا، في قصة الرجل كما قلت مع أبي بكر لما ذهب وتصدق عليه، بس الذي صلى هو الذي قد فاتته الصلاة، جاء في بعض الروايات. ولذلك أنا أقول يعني في مثل هذا بعض أهل العلم يقول يجوز أن يأم المتنفل مفترضا، وبعضهم يرى عدم جواز ذلك، والله أعلم. هل يجوز قدوة امرأة برجل أجنبي؟ كيف يعني أنها كونها تصلي خلفه؟ نعم، أن المرأة تصلي خلف الرجل، لكن برجل أجنبي إن كانوا في محل واحد وهو أجنب، لا هذا لا يجوز، ما يجوز أن يخلو بها لا في صلاة ولا في غير صلاة. لكن لو فرضا يعني، وهذا لا يمكن أيضا، لو قلنا مثلا في محطة بنزين مسجد في سوق أو كذا وهو صلى وهي تصلي خلفه، هذا أيضا المفترض للمرأة أن تصلي في القسم المخصص للنساء ولا تدخل في القسم المخصص للرجال، فإحنا نقول لا، تترك الصلاة خلفه ولا تصلي معه، والله أعلم. حكم قراءة القرآن من الجوال في صلاة الليل، لا حرج في ذلك إذا كان الإنسان يعني، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى يعني القراءة أصلا عموما من الجوالات، ويقول إن في هذا هجر للمصاحف وحمل المصاحف عبادة وقربة وكذا، هذا يعني رأي بعض أهل العلم من المعاصرين، ولكن صحيح أنه يجوز من الجوال من المصحف، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.